لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب البر والصلة والآداب. كتاب البر والصلة والآداب، بدأ هنا كتابا جديدا كما بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى على أحاديث مسلم. قال: كتاب البر والصلة والآداب. والمقصود بهذا الكتاب أن هذا كتاب يعنى بالكلام عن البر والصلة، صلة الأرحام والقرابات ونحو ذلك، والآداب والأخلاق الحسنة والترغيب فيها وهكذا. وبدأ أول ما بدأ قال: باب بر الوالدين وأنهما أحق به. وهذا من حسن التبويب في الحقيقة، وحسن أيضا التصنيف من الإمام مسلم، يعني من الأصل. فالإمام مسلم بدأ بالوالدين في هذا يعني الكتاب، والإمام النووي كذلك بوب هذه التبويبات الطيبة. قال: باب بر الوالدين وأنهما أحق به. أنهما أحق يعني بالبر، يعني من غيرهم من الناس. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال: وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذان الحديثان أوردهما المختصر من أبواب أو من أحاديث الباب. فأما الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ إلى آخر الحديث. فهذا الحديث فيه البر بالوالدين ابتداء، البر بالوالدين ابتداء. وقضية البر بالوالدين هي القضية العظمى بعد توحيد الله عز وجل وإقامة توحيده ودينه. فإن الله عز وجل قرن بين توحيده وبين بر الوالدين في مواضع كثيرة، مما يدل على أهمية هذه القضية العظيمة. والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل في ذلك، والوصية بالوالدين كثيرة في ذلك. ولم يوصي الله عز وجل الوالدين بالولد، وإنما وصى الولد بالوالدين. لم يرد في كتاب الله عز وجل وصية أو أن الله عز وجل يوصي الوالدين على الأولاد. لماذا؟ لأن الوالدين لا يحتاجان لوصية، فإن الله فطرهما وركب فيهما محبة الولد. بل إن كثيرا من الآباء والأمهات يهلكون أنفسهم في هذه الحياة الدنيا بسبب محبة الأولاد. ولذلك الله عز وجل يقول: إن من أولادكم وأزواجكم فتنة. ولم يوصي الله عز وجل الوالدين بالأولاد إلا في موضع واحد، إن صح أن نقول هو وصية بالأولاد، وهو قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم بأنه إذا قسمتم بين الأولاد في الميراث المادي أن تجعلوا هذا التشريع، وهي ليست وصية معنوية، لأن هذا صار فرضا، صار فرضا، فإنه إذا مات الوالدان أو مات الوالد ورث الأبناء على هذا النحو. الخلاصة أن الوصية بالوالدين وصى الله عز وجل بها في كتابه كثيرا، وقرن بينها وبين يعني قضية توحيده كثيرا في كتابه، مما يدل على عظيم هذه المسألة. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: أجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين، وأن عقوقهما حرام من الكبائر، وأن عقوقهما حرام من الكبائر. وأما الحديث الذي بين أيدينا، قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس ببري، يعني هذا الذي يقصده بحسن صحابتي، من أحق الناس ببري؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ الرجل بيسأل: طيب ثم بعد أم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. وفي هذا تنبيه عظيم شديد على حق الأم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه المرة والثانية والثالثة. ثم قال الرجل في الرابعة: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ولذلك العلماء يقولون هذا ليس من باب التأكيد فحسب، يعني ليس هذا من باب التأكيد على حق الأم يعني فحسب، إنما هذا من باب التنبيه على أن حق الأم يضاعف حق الأب ثلاث مرات، ثلاث مرات. ليس المقصود التأكيد على حقها فقط، لا، بل بيان أن لها حق يتضاعف إلى ثلاث مرات عن حق الأب. وإذا كان الإنسان يبر أباه بنحو معين فعليه أن يزيد هذا في حق أمه ثلاث مرات. ولذلك العلماء كما يقول النووي رحمة الله عليه يقولون هذا فيه ابتداء الحث على بر الأقارب، بر الأقارب، لأن الصحابي قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أكثر الناس أبرهم. ففيه ابتداء الحث على بر القرابة، وأن الأم أحقهم بذلك، الأم أحق القرابات والناس في هذا البر، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. لكن يبقى هنا، أو نعود هنا إلى مسألة الأم مرة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم بل وجعل لها ثلاثة حقوق أكثر من الأب، أو جعلها أكثر من سائر الناس بثلاثة حقوق، فهي في الترتيب أولا ثم كذلك يتضاعف حقها في هذا الترتيب. فالعلماء يقولون سبب هذا التقديم هو أن الأم تتعب أكثر من الأب في تربية الولد، في تربية الولد، وهذا شيء مشاهد، فإنها يبدأ تعبها بالحمل ثم الرضاع أو الولادة، آسف، الحمل ثم الولادة التي تتعرض فيها للموت والهلاك، ثم بعد الولادة الرضاع والتربية والخدمة والتنظيف والتطهير في الصغر والقيام على خدمة الصغير والسهر عليه وكذا، كل هذا تقوم به الأم أكثر مما يقوم به الأب. قد يقول البعض: ما الأب بيقوم بمثل هذه الأعمال أحيانا؟ لا، الأب يساعد فقط، أما الأم هي التي تحمل، وهي التي تلد، وهي التي ترضع، وهي التي تقوم بالخدمة ليلا ونهارا. وإحنا يعني كثير مننا، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يرحمنا، كثير من الناس لا يعرف حق الآباء وخصوصا الأمهات إلا بعد أن يتزوج ويصير له أولاد، يبتدي يعرف ويحس للأسف بحق الأم، لما يجد أنه كيف يفني نفسه، وخصوصا البنات كيف تفني نفسها من أجل ولدها وتهلك نفسها من أجل ولدها، تراها ما تنام الليل في سهر دائم على الصغير، تراها ما تأكل ولا تشرب إلا أن يأكل الصغير ويشرب، تراها ما ترتاح إلا أن يرتاح الصغير، تراها التي كانت تستنكف عن خدمة أمها بتقديم يعني كوب ماء ولا كذا لأمها، هي التي تقوم على الصغير بالتنظيف من النجاسات والطهارة ونحو ذلك، وتنكسر لهذا الصغير. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فيها هذه الرحمة به الصغير وجعلها تقوم على أمره وهي في سعادة، بل تهلك نفسها لأجل هذا الصغير. وعند ذلك يظهر لك إذا تأملت عظيم حق الأم وعظيم مكانتها عند الله عز وجل. وأما الأب قال ثم أبوك، ويأتي الأب بعد الأم، ولا حق لأحد في الناس مثل حق الأبوين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم علينا حقا من الأبوين. وحق الأبوين حق عظيم، وأشرنا إلى حق الأم أو شيئا من حق الأم. وأما الأب فهو الذي يقوم على النفقة ويقوم على يعني التربية أيضا مع الأم، هو الذي يوفر لك كل أسباب يعني الإعانة والراحة، وهو الذي يقوم على النفقة عليك ويظل عمره كله. وتجد الآباء يظل الأب عمره كله مشغول بالولد حتى بعد أن يصير الولد كبيرا وصار يعني له مكانة ومجتمعية ونحو ذلك كما يقولون، الأب لا يزال خائف عليه، يقدمه على نفسه. ولذلك العلماء يقولون لا يقدم الإنسان أحدا على نفسه إلا الولد، ما أحد يحب أن يكون هناك أحد أحسن منه إلا الولد، إلا ولده هو فقط. وعليه فالآباء كم يتعبون وكم يعني يجدون من المشقة في التربية وكذا ونحو ذلك إلى أن يكبروا وهم لا يزالون. والله بعض الآباء كان يبلغ من العمر أكثر من 60 سنة، وكان هو الذي يذهب لزيارة ولده، هو اللي يروح يزور ابنه وبيزورهوش، هو الذي يذهب إليه يزوره، وهو اللي مش قادر يمشي يروح له لغاية عنده يزوره في بيته. أما الولد فقلبه قاسي شديد، ما يعني يعرف ذلك إلا بعد ذلك لما يصير له ولد، هيعرف عند ذلك كم كان حق الأبي وكم كان الأب يتعب وكم كانت الأم تتعب في ذلك. ولذلك يعني هذا الحديث فيه تفضيل الأم وتقديم الأم على الأب. وبعض العلماء قالوا يعني أنه يعني يسوى بين الحقين، وإن كان جمهور العلماء على تفضيل الأم على الأب، واللي هو الذي رجحه الإمام النووي رحمة الله عليه. ثم قال عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، أي ليخرج في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني ارجع إلى والديك ففيهما فجاهد. فهذا الحديث فيه في الحقيقة دليل على عظم يعني فضل بر الوالدين وعلى عظيم مكانة الوالدين، وأنه آكد من الجهاد، يعني إن هذا الحق حق الوالدين آكد من الجهاد في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يقول أنا أريد أن أجاهد، أكون مجاهد في سبيل الله، يقول له يعني أحي والدك؟ ليك والدين يعني أحياء؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، هذا جهاد مقدم على الجهاد الذي تتخرج له. ولذلك العلماء يقولون فيه حجة أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إن كانا مسلمين، يعني لا يخرج للجهاد إلا بإذنهما، لا بد من استئذان الوالدين المسلمين. قال الإمام النووي أو بإذن المسلم منهما. طب لو له والدين أحدهما مسلما لا بد من استئذان هذا المسلم، وعليه فلو كان مشركين لا يشترط إذنهما، لا يشترط إذنهما، لأنهما يعني قد يمنعان الإنسان من قتال الكفار والمشركين الذين هم منهم. ولكن هنا تنبيه مهم جدا نبه إليه الإمام النووي رحمة الله عليه، قال هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال. هذا كله مسألة إذن الوالدين، هذا كله يتعلق بما إذا لم يحضر الصف، أما لو كان الولد في مقابلة العدو خلاص في أرض المعركة وفي مقابلة ومواجهة العدو لا يرجع، إذا قال له الوالدان ارجع إلينا لا لا يرجع. لماذا؟ لأنه تعين عليه القتال هنا في هذا الوقت. قال وهذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال، وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن. وده متصور كيف؟ متصور أن الوالدين أذنوا، أذنوا له في القتال فخرج يقاتل في سبيل الله، ثم لما وصل أرض المعركة أرسل إليه تعالى ارجع فنحن لا نأذن لك ارجع، فهنا لا يرجع لأن هذه من المواضع التي يتعين فيها الجهاد. أين؟ فخلاصة الحديث يعني أن فيه دليل على عظم فضل أو فضيلة بر الوالدين. ثم قال باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف، ما هو المقصود برغم أنف؟ العلماء قالوا معنى رغم يعني ذل، معنى رغم يعني ذل، يعني ذلت أنفه. وإذا يعني ذلت أو يعني حصل ذل للرجل فإن هذا والعياذ بالله فيه نوع انكسار وضعف وخزلان والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا الإنسان أن يرغم الله أنفه، أن يعني يجعل الله له الذل. من هذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يدعو عليه رغم أنف رغم أنف ثم رغم أنف؟ ولذلك الصحابة فجعوا قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ولم يكون سببا في دخوله الجنة، معناه أن هذا الإنسان عاش إلى أن أدرك أبويه وعاش والداه إلى سن الكبر، وهو أدرك هذا السن فقصر في حقهما وحق برهما ورعايتهما وخدمتهما، ولذلك يكون قد خسر بسبب ذلك الجنة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. ده هذه فرصة لك أيها الإنسان، هذه فرصتك أيها الإنسان أن لك والدان كبيران خصوصا، ولا سيما أن الكبير الوالد الكبير يكون في ضعف، وهذا زمان الوفاء، يعني هذا زمان الوفاء للوالدين، يعني إن الوالد ظل عمره كله أو الوالدان ظل عمرهما كله يبذلان لأجل الولد، سواء كان تعب وخدمة وسهر ومشقة ونفقة وحرمان لأجل الولد، وبعدين جه وقت هم اللي ضعفوا بقى. كان الولد زمان هو اللي ضعيف، الولد زمان كان هو اللي ضعيف، هو اللي كل شوية يجروا بيه للدكاترة، هو اللي يخدموه ينظفوه ويطهروه من النجاسة، هو اللي يشيلوه يجروا بيه كل شوية هنا وهنا، فكان هو اللي ضعيف وهم اللي كانوا فيهم قوة. ثم جاء الزمان الذي انعكس فيه الحال، صار هما كبيران ضعيفان وهو القوي، صار هما المحتاجان وهو الغني، يعني هو مستغني عنهما خلاص لكن هم محتاجين له في هذا الوقت. ولذلك ما يعني في الحقيقة أقبح العقوق، ولذلك جعل العقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك. إنسان الذي يعق والديه خسيس والعياذ بالله، إنسان خسيس جدا أخص والعياذ بالله من الكلاب. الكلاب إذا يعني الإنسان صنع لها معروفا تعرف له هذا المعروف وتظل تطيع هذا الإنسان وتقوم على خدمته. صاحب الكلب لما يديله بس كده يفضل يلف حواليه كده ويطيعه ما يحصلوش أبدا. فكيف بهذا الإنسان الذي ظل سنين طويل سنين طوال ضعيفا لا يقدر على شيء محتاجا فقيرا وما يفعل له كل ذلك إلا الأبوان؟ ثم إذا كان زمان ضعف الأبوين وحاجتهما وغناه هو عنهما يستغني ولا يرد حتى ولو من باب رد المعروف وحفظ الجميل. ده لو كان هذا الفعل من أي إنسان أجنبي لكان هذا من أخص الأحوال أن الإنسان ما يردش المعروف لمن صنعه له. فكيف بمن كان سببا في حياته وبقائه في هذه الحياة الدنيا؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنارهما. ويقول الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا يعني الخلاصة من ذلك أن الإنسان الذي لا يعرف حق الوالدين هذا إنسان خسيس. هذا من أخص يعني المخلوقات والعياذ بالله. لا سيما وأن الله وصاه وأن السنن الحياة تقتدي رد المعروف ورد الجميل وقد جاء زمن رد الجميل. الأبوين في حالة ضعف فكيف بأن يتركهما ويعقهما والعياذ بالله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. ده ما عقهمش عقوق مباشر. ده غفل بس عن برهما غفل عن أن ياخد أسباب تدخلوا الجنة. سبهم قصر فيهم شوية نحو ذلك خسر الجنة. فكيف بالذي يسيء إليهما ويعقهما؟ نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحديث فيه الحث على بر الوالدين وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى إذ أن ثوابه الجنة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. قال عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة. عبد الله بن عمر جاي من المدينة أو رايح من مكة من المدينة لمكة فلقي بطريق مكة رجلا من الأعراب فسلم عليه عبد الله. في رواية أن عبد الله قال له يا أأنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار. في الرواية الأخرى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان له راحلة وحمار يتروح عليه في سفره. يعني لما يتعب من الراحلة الإبل عالية بتبقى عالية شوية كده فبيبقى قاعد عليها في السفر يوم يتعب من طبيعة القعدة عليها في أثناء السفر ينزل من عليها يقعد على الحمار يتروح يعني بينه وبين الراحلة. قال فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار. رح نازل من على الحمار اللي هو ركبه وإدال الراجل الأعرابي ده هدية قال وأعطاه عمامة كانت على رأسه ورح شايل العمامة اللي لابسها رضي الله عنه ورح ملبسها للراجل الأعرابي. فقال ابن دينار في الرواية الأخرى قال اشدد بها رأسك خد دي يعني عمامة جيدة اشدد بها رأسك. فقال ابن دينار وكان في الرفقة مع عبد الله بن عمر فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. يعني ده راجل أعرابي والأعرابي ده يعني تدي له أي حاجة يعني زي ما احنا بنقول بالتعبير كده يعني راجل مش يعني من الريف ونحو ذلك. أم ناس عندهم بسيطة الحياة تدي له أي حاجة خلاص يعني، فأنت تدي له حمار وتدي له العمامة بتاعتك. قال فقال عبد الله إن أبا هذا، أنتم مش عارفين أنا عملت كده ليه، إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. انظر إلى بر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، من عظيم بره بأبيه عمر بعد موته خصوصا، فإنه يبر أصحاب أبيه ويحسن إلى أصحاب أبيه. يقول إن هذا إن أبا ده مش الراجل نفسه، ده بيقول له أبو ذا، إن أبا هذا كان ودا لعمر، ودا يعني كان صاحبا لعمر، وكان يعني حبيبا لعمر من المودة والحب. قال إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. وفي الرواية الأخرى بعد موته، إن يعني من البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أصحاب أبوه اللي كان بيحبهم، الناس اللي كان أبوه بيحبهم، والديه كانوا بيحبوهم، يحبهم ويبرهم برا لوالديه. وهذا في الحقيقة من عظيم البر، من عظيم البر. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم. يعني ده من عظيم بره بأبويه، بيكرم أصحاب الأب. يقول هو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه، وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة. شوف الكلام الجميل للإمام النووي، يقول وتلتحق به، يعني في المعنى يعني أصدقاء الأم، يعني أصدقاء أمي كذلك من البر، إن أنا أبر الناس اللي كانوا بيحبوا أمي، والأجداد وأجدادي وأبائي، والمشايخ الناس اللي كانوا بيحبوا المشايخ بتوعي، أنا أحسن إليهم لحبهم للمشايخ اللي أنا بحبهم، مشايخ الذين أنا أحبهم، أحب أصحابهم، أحب من يحبهم. والزوج والزوجة، يعني زوجتي مثلا بعد موتها من برها إن أنا أبر الناس اللي كانوا يعني أصحاب لها، وما أحسن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النووي قال بعدها وقد سبقت الأحاديث في إكرامه صلى الله عليه وسلم خلائل خديجة، أصحاب خديجة، يعني أصحاب خديجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب خديجة يبرهم ويحسن إليهم أعظم الإحسان. وكان أخت خديجة لما كانت تيجي بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجهه ويعني يستبشر ويسر بدخولها، حتى تقول أم المؤمنين تقول فكان إذا سمع صوت هالة بنت خويلد أخت خديجة يقول اللهم هالة، يعني يا رب تكون هذه هالة أخت خديجة، من حبه لخديجة. ولذلك الإنسان إذا كان يحب إنسانا أحب من يحب هذا الإنسان، كما يقولون حبيب حبيبي حبيبي، فكيف بمن يحب أبواي، كيف من كان صاحبا لأبي وأمي. ولذلك من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة الولد أهل ودي أبيه. آخر حديث قال باب تفسير البر والإثم، باب تفسير البر والإثم. قال عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما أجمل هذا التفسير الجميل العظيم الجامع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا المعنى في هذه الكلمات اليسيرة. باب تفسير البر والإثم، ما هو البر، ما هو الإثم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات يسيرة. قال البر حسن الخلق، البر من أراد أن يكون على بر، ومعنى البر كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه قال البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبر وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هي مجامع الخلق. إنسان يكون مطيع لله، صالح، محب للخير، حسن الصحبة والعشرة للناس، وصول ل يعني أرحامه وإخوانه وكذا، حسن الخلق، فهذا هو البر. البر حسن الخلق. كل بقى امسك يعني كتب الآداب والأخلاق التي صنفها علماء الإسلام كلها جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة: البر حسن الخلق. قال: والإثم، تفسير الإثم أيضا، كل الكتب المصنفة المفصلة في بيان الشرور والآثام والذنوب وكيف هو شرها لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في صدرك، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، أي تحرك فيه وتردد، مش مستقر. الخير بيستقر كده ويبقى فيه نور واستقرار كده في القلب وفي الصدر. الشر أو الإثم تجده الصدر مش مرتاح، تجد الإنسان صدره مش مرتاح وبيعمل الأمر ده. قال: ما حاك في صدرك، تردد في صدرك وتحرك ولم ينشرح له الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني حصل في القلب منه شك وخوف من أن يكون ذنبا. وإلا من علاماته إن أنت لو حد من الناس قلت له الموضوع ده هتعمله، إيه رد فعله؟ تخاف أن تذكر ذلك لأحد. هذا هو الإثم. لأن في بعض الأمور بتشتبه على الإنسان، أهي خير أم إثم، أو هي مباحة أم هي من الآثام. طيب صدره كذا كذا، يقول لك لا ده أنا كله تمام أو نحو ذلك كما يقول بعضهم. طيب أترضى أن يطلع عليه الناس وتستقر نفسك به؟ فانظر عند ذلك، ولا سيما إذا كانت النفس نفس صالحة، فإذا رضيت أن يطلع عليه الناس عند ذلك فإن شاء الله يكون هذا من البر. أما إن كانت نفسك مترددة وتكره أن يطلع عليه الناس، فاعلم أن هذا من الإثم كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.